قد يكون في الرجل اكثرها وقد يكون في اخر اقلها او واحدة منها، وقد يكون في الرجل الشيء الكثير منها وهو يعلم، وقد يكون فيه شيء وهو لا يعلم. فالتوبة النصوح التخلص منها والتحصن والتحرز من مواقعتها، وإنما يمكن التخلص منها لمن عرفها. يعني لما نيجي الواحد ونقول له تخلص من البغي يقول ماشي، وبعد ما يمشي يقول هو البغي يعني ايه؟ يعني ايه البغي؟ يوم يروح يرجع في كتب اللغة يلاقي البغي يعني الظلم، يقول طب وانا بظلم حد؟ انا مش دعوة بحد. يبقى محتاجين نفهم كل نوع من الانواع ال 12 ديك يعني ايه، ونتخلص منه ازاي، مش كده؟ يقول ابن القيم ونحن نذكرها ونذكر ما اجتمعت فيه وما افترقت لتتبين حدودها وحقائقها لتعرفها، والله الموفق لما وراء ذلك كما وفق له، ولا حول ولا قوة إلا بالله. يقول ابن القيم وهذا الفصل من أنفع فصول الكتاب والعبد أحوج شيء إليه. بس والمرة الجاية بقى إن شاء الله أهم فصول الكتاب وأحوج شيء إليه نحن نؤجله لكي نتعلم كيف نتوب. اللهم تب علينا وعلى عصاة المسلمين. ننظر في الأسئلة نظرة بعد إذنكم. كتير النهاردة بيقول إني أحبك في الله، أحبك الله الذي أحببتني لأجله، من هو محمد حسين يعقوب؟ كتير السؤال ده جاني مش عارف ليه، حتى تليفون يتصل يعني عايزين نعرف انت مين ومين مشايخك. قلت للاخ طيب اقبل على شأنك، ماذا سينفعك من هذا؟ يعني انت هتستفيد ايه من وردي؟ قل لي وانا اقول لك. انت انظر الى ما في كلامي، ان رأيت فيه شيئا وافق الحق فخذه واعمل به وأجري وأجرك على الله، وإن رأيت باطلا فرده. قل لي ما أنا عايز أعرفك برضو، شعرفني اللي أنت بتقوله ده حق ولا باطل. إن أنا بقول لك مصدري ومرد كلامي ودليلي. بقول لك إيه؟ المصدر ده كتاب تهذيب مدارج السالكين، لما جبت كلمة من برة قلت لك دي من كتاب تصنيف الناس. الدليل على كل كلمة بنقولها قال الله وقال الرسول، هذا ما لك ومن حسن إسلام المرء تركه ما لا، يعني حبني على كده على عماك. وأنا بحبكم في الله والله من غير ما أعرفكم برضه، يعني أنا دايما أقول أنا أعرف الوجوه وأسأل الله أن يعرفني وجوهكم في الجنة، لكن الأسماء هنحفظها في الجنة إن شاء الله. سؤال، هل النقاب واجب على المرأة المسلمة؟ نعم، ونزل شريط اليمين دول اسمه شبهات في وجه الحجاب للفقير للعبد الفقير، شبهات في وجه الحجاب، ذكرت فيه الأدلة على وجوب، ما ذكرتش أدلة، ذكرت دليل واحد، كلمة واحدة من القرآن يدنين، وذكرت أنها توجب النقاب من 10 أوجه، ثم ذكرت الشبهات التي بعد ذلك التي يعترض بها عن النقاب وأجبت عليها، فعسى أن ينفع الله به. إذا أردت سردا لمزيد من الأدلة فعليك بشريط الشيخ محمد حسان الحجاب، وإذا أردت توسعا أكثر فشريطين للشيخ عبد الرحيم الطحان حجاب المرأة المسلم، وإذا أردت توسعا أكثر فعليك بكتاب الأدلة مجلد الأدلة للشيخ محمد إسماعيل، ذكر فيه 10 أدلة على وجوب النقاب. سؤال، هل تسوية حواجب المرأة المنقبة المتزوجة لزوجها حرام؟ نعم حرام يقينا، حرام قولا واحدا. احنا ما بنقولش للمرأة المتبرجة انها لما تسوي حواجبها حرام عشان تفتن الناس، لا، ده امر من الشرع مخصوص، وينبغي ان يشهر هذا الحديث وان يتحدث به بين النساء، حديث النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله النامصة والمتنمصة والفالجة والمتفلجة والواصلة والمستوصلة والواشرة والمستوشرة إلى آخره. حديث طويل، أنا جمعت كذا نص مع بعض كذا رواية. شاهد، لابد أن تعرف النساء هذه، إن النامصة اللي بترقع حواجبها تقول أصلهم عراض وشكلهم وحش، مالكيش دعوة، وحش وحش، هتلاقي راجل يعجبه شكلهم كده. الدليل الأحنف ابن قيس. احنا كده طولنا ولا لسه؟ طيب، ده انا بحبكم والله للصبح. الأحنف ابن قيس، ما تخافش مش للصبح، صحيح والله. دول هم 5 دقايق بإذن الله، الله يكرمك. الأحنف ابن قيس سمي الأحنف لأن في رجليه حنف. حنف يعني ايه؟ ميل. ما كانش بيمشي على رجله كده، كان بيمشي على جنب رجله كده، رجليه فيها ميل. فكان ثوبه طويل شيئا ما، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: ارفع إزارك. فقال: يا رسول الله، إن في رجلي حنف، رجلي شكلها مش حلو، فانا منزل الجلابية عشان ايه؟ تغطي رجلي. فقال: يا احنف، ان كل خلق الله جميل. قال له ايه؟ ان كل خلق الله جميل. ربنا ما خلقش حاجة وحشة ابدا، لان الجمال يتفاوت. بيقولوا عليها كده الجمال نسبي، ممكن حاجة من وجهة نظري تبقى جميلة ومن وجهة نظرك قبيحة. فقد تكون المرأة حواجبها عريضة وتقيلة وتخينة، ولكن عجباني. انت مالك يا اخ؟ مراتي انا عجباني. هي تقولي الاخوات بقى، تقولوا ما انا عجبة زوجي كده، مالكوش دعوة. هي قد ترى نفسها تقولوا شكلهم وحش، ولا مالكيش دعوة، حلوين كده، انا شايف ان هو ده الجمال، صح كده؟ فلذلك نقول لها، تقول اشيل العدسة. انتوا مش عارفين العدسة طبعا، العدسة دي اللي هي الحتة اللي بين الحاجبين، بعض النساء بتشيلها عشان تفصل بين الحاجبين. ما تشيلها، سيبيها، مالكيش دعوة. قد تكون عند بعض الرجال جميلة ولا تقعي في النامصة. النامصة زي الواصلة، الواصلة اللي توصل شعرها بشعر غيرها، زي الباروكة كده يعني، واحدة شعرها قصير تلاقيها عايزة توصل شعرها، او شعرها خفيف، او الى اخره، مالكيش دعوة. يمكن هو تجد من الرجال اللي بيحب الشعر القصير، صح؟ ومن الرجال اللي يحب الشعر الخفيف، ومن الرجال اللي يحب واحدة من الشعر خالص. مش مشكلتنا ديك، احنا هي اقدار وارزاق، فرض بما قسم الله لك تكن اغنى الناس. قالوا: ومن عوامل علاج الهزيمة النفسية أن يعجب الإنسان ما أعطاه الله. إن اللي ربنا ادهولي يعجبني إزاي؟ قال: يكفي أنه من محبوبه الله. ممكن أجي للشيخ علاء وديله المصحف ده، المصحف مقطع اتهرى يا عيني، وورقه متنية ومش نظيف، لكن يعجبه، يقولك جميل والله، ممتاز. ليه؟ عشان من واحد بيحبه، صح؟ فلما يبقى اللي معاك ده مين اللي ادهولك؟ الله. يعجبني من حبيبي يا اخي، انا راضي بيه، بحبه. فانتبهي الى هذا اختي المسلمة، فاياك ان تكوني من الملعونات. الواد ده هو اسمك يا علي بيشتكي، خطه نعرفه. بيقول: اقسم بالله الذي لا اله هو، انني في طريقي الى الدرس كانت هناك اخت ترتدي النقاب، وكانت تضع الشنطة على كتفها وتمشي في الشارع، والشباب وراءها يحاولون ان يتكلموا معها. كانت تمشي بطريقة لا تدل على انها اخت تعرف قيمة الحجاب. ارجو ان تنادي في كل اخت ترتدي النقاب ان تتقي الله في النقاب الذي هو دعوة للاسلام. نعم، نحن نقول هكذا للنساء: اتقين الله. ولكن اقول دايما: ليست كل من ارتدت النقاب فهي اخت ملتزمة، وليس كل من اعفى لحيته فهو اخ، ملتزم الأمور اليوم حصل فيها خلط كبير ودخل في الملتزمين من ليس منهم، فانتبه إلى مثل هذا، فينبغي أن ننتبه إلى مثل هذا، ولكن ننادي الأخوات أن تتقي الله في ملابسها وفي حركاتها، فالعين عليها. أحد النساء تريد بعد أن ارتدت الخمار أن تتركها وتلبس طرحة طويلة، معللة أن لبسها واسع ولا يظهر منها شيء، فهل يجوز فعل ذلك؟ الطرحة ليست حجابا، لا يجوز. لماذا؟ لأن الطرحة شكلها حلو، وشرط الحجاب ألا يكون زينة في نفسه. شرط الحجاب أنه إيه؟ ألا يكون زينة. فتلاقي الطرحة مزركشة، تقول لك هلبس طرحة سادة بتلمع، تقول لك هلبسها ما بتلمعش، لا برضو شكلها من هنا ما بتسترش الشعر، تقول لك هتنيها بدبوس وتستر الشعر، برضو شكلها ملفت للنظر غير الخمار. الخمار وقار، فعليك بالخمار. أيهما أفضل، العمل والنية تشوبها شائبة، أم ترك العمل خوفا من عدم القدرة على تخليص النية لوجه الله؟ الأفضل العمل بنية صالحة. قالوا العمل لأجل الناس رياء، وترك العمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. لكن لا ينبغي أن يخزل الرجل نفسه، نقول له ادخل صلي بينا امام، يقول اصلا انا لما بصلي امام باعجب بصوتي، ما فيش داعي. ان الرجل يقدمه الله فيتأخر، ولا يزال يتأخر حتى يؤخره الله في النار. لا، ادخل وجاهد، جاهد الاخلاص، ما تستسلمش ما تستسلمش. قلت لكم قصة الامام احمد، جاءه احد تلاميذه يزوره، فبعد ان انصرف ومضى الى بيته فوجئ التلميذ ان بابه يدق، قال من؟ قال احمد. قال يا ابا عبد الله، الست كنت عندك الساعة؟ لو امرتني اتيتك. قال اني كنت قد نويت قبل ان تأتيني ان اتيك، ولست أريد أن أعود نفسي أن تعزم على شيء ثم تتركه. واخد بالك؟ مش عايز أعود نفسي إن لما أجي أصلي أخاف من الرياء يبقى بطل صلاة. لا، أجاهد وأخلص، لأنك لو عودت نفسك هتركبك، هتكفر عشان الرياء. ما الدليل من السنة على أن السواد سنة؟ الدليل من السنة على أن السواد سنة أنه أستر، وقد قال صلى الله عليه وسلم وليخرجن تفيلات، وليخرجن إيه؟ تفيلة. المرأة التفيلة هي الغير متطيبة التي لا يلفت نظر الناس إلى شيء منها شيء منها، فالسواد لا يلفت النظر بل يرد البصر. لما واحد يشوف واحدة كده لابسة اسود من فوق لتحت، بالعوذ بالله، حلو ده المطلوب، ده المطلوب انه ما يبصش. الزواج بمتزوج هل فيه مشكلات او له عواقب عند عدم معرفة الاهل والاكتفاء بمعرفة الزوجة؟ نعم له عواقب، وكم رأينا. لا، احنا نعرف الاهل، ولابد ان يعالج هذا. نعرف الأب والأم، وعلى الأقل الولي أن يعلم أن الإنسان اللي هيتزوج متزوج. أظن طولنا عليكم، نكتفي على هذا المقدار، وإن كان في أسئلة صراحة أسئلتكم النهاردة تستاهل الإجابة، فنكتفي على هذا المقدار، والحمد لله رب العالمين. أسأل الله أن يغفر لي ولكم، وأن يجعل جمعنا هذا جمعا مرحوما، والتفرق بعده معصوما، ونسأله جل جلاله ألا يجعل فينا ولا منا شقيا ولا محروما. قول سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك.